شفت شكينا ولا بلينا شفت شكينا ولا بلينا واللي بودينا خفوا الشايا وادخل واوي بودينا شفت شكينا ولا بلينا شفت شكينا ولا بلينا وإني بؤدينا خف الشايا وعد خلاوي بؤدينا أسمر سمارة خفة وأمارة بعد تمارة بالموس عيونه أسمر سمارة خفة وأمارة بعد تمارة بالموس عيونه الحسن اللي معلوب الدلي يا ربي غني يا ربي سونه سلم علي يا دادا زعل علي يا دادا سلم علي فرحني جنبه علمنا حبه فرحني جنبه شفت شكينا ولا بلينا شفت شكينا ولا بلينا واللي بودينا خف الشايا وعد خلاوي بودينا شفت شكينا ولا بلينا شفت شكينا ولا بلينا واللي بودينا خف الشايا وعد خلاوي بودينا أسمر دلاله يزيد جماله والعيد في حالي خفي نسيبي أسمر دلاله يزيد جماله والعيد في حالي خفي نسيبي والعين غني ورمس أمالي يا ربي غني يا ربي سونه سلم علي سلم علي يا دادا زعل علي يا دادا علمنا حبه فرحني جنبه علمنا حبه فرحني جنبه شفت شكينا وانا بلينا شفت شكينا وانا بلينا واللي بودينا خف وشايا وعد حلاوي بودينا